جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الله أمين ومحمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فنتكلم بإذن الله تعالى هذه الليلة المباركة بإذن الله عن الكعبة. هذه الكعبة التي جعلها الله عز وجل قياما للناس يقصدونها الناس لعبادته الصلاة في هذا المسجد الحرام الذي تعدل الصلاة في كم صلاة؟ 100,000 صلاة. فمن صلى فيه صلاة فريضة كاملة أو راتبة أو نافلة فكأنما صلى 100,000 مرة. فهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. وكذلك يقصدونه للحج ويقصدونه للعمرة. وكذلك أنه أفضل بقاع الدنيا، يعني وضع هذا البيت في أفضل بقعة في الدنيا. وذلك لما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه وخليله إبراهيم أن يبني هذا البيت ليقصده الناس للحج، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وكذلك أن هذا البيت هو أول بيت وضع للناس، وضعه الله عز وجل لعباده. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وبكة اسم من أسماء مكة، ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات. من هذه الآيات هي آثار قدمي إبراهيم عليه السلام الذي يسمى اليوم وقبله بمقام إبراهيم، وهو المقام الذي رقى عليه إبراهيم لبناء البيت. وساعده على ذلك ابنه إسماعيل، وإسماعيل هو الذبيح على ظاهر القرآن، يعني دل ظاهر القرآن أن إسماعيل هو الذبيح الذي رأى إبراهيم في منامه أن الله عز وجل يأمره بذبح ابنه، وقال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قائل هذا الكلام هو إسماعيل وليس إسحاق، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم وهو ظاهر القرآن، لأنه قال بعد ذلك: وبشرناه في إبراهيم بإسحاق نبيا من الصالحين. فبنى هذا البيت وقصده الناس للحج وقصدوه للعمرة، وهاتان العبادتان كانتا معروفة من دين إبراهيم، وجاء الإسلام وأكد هذه العبادتين العظيمتين. ولكن السؤال: هل بني البيت قبل إبراهيم؟ الجواب: لم يأتي دليل صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا البيت قد بني قبل إبراهيم، إنما قالوا أن الملائكة بنته ثم بعد أن حدث الطوفان في زمن نوح عليه السلام انهدم، ثم دل الله عز وجل إبراهيم مكان البيت وأمره أن يبنيه بدليل قوله سبحانه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، حيث إن القواعد كانت موجودة والأساسات كانت موجودة. هذا ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما هي آثار أو إنما هي من المأثورات من كتب بني إسرائيل، الله أعلم بصحتها. المقصود إن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم وبمساعدة ابنه إسماعيل أن يبني هذا البيت العظيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك، ربنا واجعلنا الآية وربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. من هذا الرسول؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، محمد بن عبد الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى عليه السلام، ورأت أمي حين حملت بي أشياء وأشياء، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فصار هذا البيت بعد بناء إبراهيم له صار قبلة للمسلمين من قوم إبراهيم ومن قبيلة جرهم ممن عاشرهم إسماعيل وصار منهم وتزوج منهم، وهؤلاء الذين هم من نسل إسماعيل صاروا العرب المستعربة، وإلا فإن العرب العاربة وهم من كان أصلهم من قحطان، وهم يعني ليس فيهم نسب من الأعاجم، والعرب المستعربة هم من كانوا من نسل إسماعيل عليه السلام، والعرب البائدة هم العرب الذين أبادهم الله عز وجل من قوم عاد وثمود، وكذلك من قوم شعيب وقوم مدين. هؤلاء كانوا عرب فأبادهم الله سبحانه وتعالى لما عصوا رسله. وصار هذا البيت قبلة للناس دهورا وقرونا، إلى أن حدث الشرك في قوم في العرب. وكيف حدث الشرك في العرب؟ أن هناك شخص يسمى عمرو بن لحي الخزاعي من خزاعة، وهي قبيلة مشهورة، ذهب إلى الشام ووجد الناس هناك أو طوائف من الناس يعظمون الأصنام، فسأل عن ذلك فقالوا له: إن هذه الأصنام إنما نتقرب بها إلى الله، نتوجه إليها حتى ننال شفاعتها عند الله. فأعجبه ذلك، فأخذ منها من هذه الأصنام إلى أن أدخلها إلى الحجاز وأدخلها إلى مكة، فعبدها الناس استحسنوها وراءها. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما بعد يقول: رأيت عمرو بن لحي يجر قصده أو قصبه في النار، نسأل الله العافية والسلام، لأنه أول من سيب السواد. والله عز وجل يقول: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. بمعنى هم الذين غيروا، هو أول من غير دين إبراهيم القائم على توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك صار الناس على هذا الأمر. ونرجع إلى الكعبة، إنما الكعبة إنما بنيت بالشكل، من يعرف؟ المستطيل، أيوة الشكل المستطيل، ليست مربعة، إنما هي شكلها الشكل المستطيل، أيوة أحسن، أضلاعها متفاوتة، بمعنى هذا الشكل الذي بنيت عليه، وكانت شاهقة يعني مرتفعة، وكان الأمر أن بابها منزل إلى الأرض وليس مرتفعا كما نراه اليوم. ولكن لما أصاب ما أصاب في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة، أصابها ما أصابها من الوهن والتصدر، فخشيت قريش أن تسقط الكعبة أو تنهدم من قدمها، فرأوا أن يجددوا بناءها، فطلبوا النفقات وطلبوا الصدقات لبناء هذه الكعبة، واشترطوا أن كل ما يدخل في هذه النفقة من المال الحلال، ليس مما أخذ بالباطل أو فيه شبهة ربا. فجمعوا لأنهم كانوا يتعاطون الربا في ذلك الوقت، لذلك جاء الإسلام بإبطال هذه المعاملة التي تعتبر محاربة لله ولرسوله. فجمعوا هذه النفقة وبدأوا بالبنيان وبنوا هذه الكعبة، ولكن بنوها من جانب الجدر الذي الآن نراه يعني سورا مقوسا، هذا من الكعبة، ولكن لم يدخلوه مع الكعبة، لأن قد قصرت بهم النفقة التي جمعوها لم يعني تسعفهم لبناء البيت كاملا، ولكن جعلوا هذا الجدر إشارة إلى أنه من البيت، وهو كذلك من البيت. ولهذا من يطوف حول البيت لا يدخل بين الكعبة وبين هذا الجدر، وإلا فإن طوافه ليس بصحيح، ولا يصلي فيه الفريضة على قول جمهور أهل العلم أنه من البيت، وصلاة الفريضة داخل الكعبة لا تصح، إنما الذي يصح النافلة فيها. هذا الشيء. ثم لما جاءوا إلى وضع الحجر الأسود، هذا الحجر الأسود أصله من أين؟ من الجنة، أنزله الله عز وجل أشد بياضا من الثلج، ولكن يقول النبي عليه الصلاة والسلام سودته خطايا بني آدم، نسأل الله العافية والسلام. فلما أرادوا أن يضعوا الحجر الأسود في الركن اختلفوا واختصموا، لأنه كل واحد منهم من بطون قريش يرى أن له الحق في وضع هذا الحجر، فاختصروا كانوا يقتتلون على هذا. فقال قائد منهم لنحكم أول داخل للبيت، أول رجل يدخل المسجد نحكمه، فإذا أول داخل من صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا ينعتونه بالأمين أو بالصادق، فقالوا رضينا به حكمه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجعل الحجر في قماش يمسكه واحد من بطون قريش، كل واحد من بطن من بطون قريش يمسكه رجل منهم. فارتضوا هذا الحكم، فلما وصلوا إلى الركن أخذه عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة ووضعه في محله، وتتابع الناس على ذلك على هذا الشكل للكعبة، وصاروا يطوفون حولها بهذا الأمر وبهذا الشكل. مرت السنوات وجاء الإسلام وهاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، ثم حصل ما حصل إلى أن جاءت السنة الثامنة للهجرة. ماذا حدث؟ فتح مكة، ففتح الله عز وجل مكة على يد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من المهاجرين والأنصار. هل فتحت عنوة أو فتحت صلحا؟ لا، فتحت عنوة. دخل عليه الصلاة والسلام مكة وعلى رأسه النبل يعني الخوذة، واضح دليل على أنه دخل محاربا، وأباح الله عز وجل له أن يقاتل، ولكن بحمد الله عز وجل لم يهرق في مكة دمه، الكل استسلم لحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأواخر حياته عليه الصلاة والسلام أخبر عائشة أو سألته عائشة عن هذا الجدل، فقال لها أن هذا الأمر تركوه إشارة إلى أنه من البيت، ولكن قصرت فيهم النفقة فوضعوا عليه هذا الجدل على أنه من بيت الله ومن الكعبة. ولولا قوم حديث عهد بإسلام أو بجاهلية لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إسماعيل، ولأنزلت بابها إلى الأرض، سويت بابها إلى الأرض وجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وآخر يخرج منه الناس، وإنما قومك رفعوا الباب حتى لا يدخلها إلا من يريدون من الأشراف والحولة. هذا الشيء هو الذي منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام. عبد الله بن الزبير أمه من؟ أسماء أخت عائشة، وعائشة تعتبر خالة. أخبرته بهذا الحديث، وتعلمون أن عبد الله بن الزبير حكم الحجاز واليمن ومصر 7 سنوات، تعرفون هذا؟ بعد أن توفي معاوية خير ملوك المسلمين وجاء بعده يزيد ابنه، لم يرتضي أن يبايع يزيد، ولذلك انفصل عنه وحكم الحجاز وحكم اليمن وحكم مصر، صارت قلب المدينة كذلك من الحجاز، وصار يحكمها 7 سنوات. وفي أواخر خلافته، لأن عبد الله بن الزبير يعتبر خليفة وخلافته خلافة صحيحة، الشاهد أنه نقض الكعبة يعني هدمها وبناها مثل ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة، جعلها على الشكل المستطيل وجعل لها بابان كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة. ولما جاء الحجاج بن يوسف الثقفي وهو والي يتبع عبد الملك بن مروان في السنة 73 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دخل الحجاز ودخل مكة بالأخص، وحصل منه ما حصل من قتل المسلمين فيها ومن قتل عبد الله بن الزبير، وكذلك الكعبة لم تسلم منه، ووجدها قد بنيت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبناها عبد الله بن الزبير، فأرسل إلى عبد الملك بن مروان فقال له كيف وكيف، فقال له أرجعها كما كانت. هذا الأمر قال العلماء أن الحجاج وعبد الله بن الزبير عبد الملك بن مروان ظنوا أن عبد الله بن الزبير فعل ذلك اجتهادا وليس تمسكا بسنة أو تمسكا بحديث، هذا الذي يعتذر لهم به، فنقضها الحجاج وبناها كما كانت كما بنتها قريش، بمعنى أنه أخرج جزءا منها وأشار وجعل لها ذلك الجد، وهذا معروف في كتب التاريخ. واستمر الوضع إلى ذلك إلى أن جاء وقت الدولة العباسية في زمن أبو جعفر المنصور، فعلم بهذه الحادثة. أبو جعفر المنصور كان خليفة عدل وكان صالحا، فعلم بهذا الأمر وعلم بهذا الحديث وعلم بصنع عبد الله بن الزبير استنادا لحديث عائشة، فشاور الإمام مالك ابن أنس الأصبحي رحمه الله رحمة واسعة، فقال له في ذلك ما رأيك لو نقضناها وبنيناها على قواعد إسماعيل. العلماء دائما لهم نظرة ساقطة ونظرة يعني تتعدى بنور الله عز وجل، تتعدى يعني أشياء كثيرة يعرفون بإذن الله العواقب، فماذا أفتى لهم؟ قال له: لا تفعل ذلك يا أمير المؤمنين حتى لا تكون الكعبة لعبة بيد الملوك. كلما جاء ملك نقضها، ثم جاء الذي بعده نقضها وبناها، وهكذا. ظل هذا الأمر إلى القرن الرابع عندما استولى الفرعونة، وهي فرقة باطنية خبيثة كانت تحكم الإحساء هجر، فانقضوا على الحجاز وانقضوا على مكة وعاثوا فيها الفساد فسادا عظيما، قتلوا الحجاج حتى أن زعيمهم يقال أنه رقى فوق الكعبة فقال قولا سيئا يعظم نفسه، وقال: أين الفيل وأين الطير الأبابيل ونحو ذلك من الكفريات، نسأل الله العافية والسلام. وسرقوا، ولما خرجوا من مكة أخذوا معهم سرقة، أخذوا معهم الحجر الأسود، ومكث فيهم 20 سنة أو 18 سنة إلى أن رده الله عز وجل إلى مكانه بحمد الله عز وجل، حتى قالوا من القعود الذي عمر الذي جعل على ظهره ذلك الحجر عندما مشى إلى الإحساء كان يتباطأ ويتعثر ونحو ذلك، ونالوا معه ما نالوا من المشقة، وعندما ردوه على مثل هذا القعود كان مسرعا. وهذه من الآيات العظيمة العجيبة. فسلم الله عز وجل الكعبة وسلم الله عز وجل الحجر الأسود، وحدثت أحداث متتابعة ولكن ليس فيها نقل وليس فيها هيئة للكعبة، إلى أن حدث في عصرنا هذا قبل أكثر من 30 سنة فرقة استباحوا فيها الحرب، ولكن بحمد الله عز وجل لم يدخلوا الكعبة، ولكن قتلوا الأبرياء وقتلوا الناس وعادوا في الأرض الفساد، ولكن الله عز وجل سلمنا منها. ثم بعد ذلك جاء في سنة 1417 في عهد أي ملك؟ من يعرف؟ ها؟ فهد، الملك فهد، هدمت الكعبة، تعرفون هذا؟ هدمت الكعبة ولكن من باب ترميمها وإصلاحها وبنائها البناء الحسن، وهذا أمر مشروع ليس فيه شيء. بنيت الكعبة، نقضت الكعبة، ولكن حتى لا يفتتن الناس ماذا فعلوا؟ جعلوا لها حاجز من الأشياء يعني الخشب الكبير، حيث أن الناس يطوفون ولا يرون هل هناك كعبة أو ليس بكعبة. وهذا يعني أنا من الناس الذي طاف بهذه الحال، ونسأل يقولون الكعبة تبنى، هدمت وتبنى. فبنيانها أخذ من جبل عمر وهو قريب من الحرم، وكل مواد بناء الكعبة كله من الحرم. ماذا فعلوا بالأنقاض الذي نقضوا به الكعبة، يعني أنقاض الكعبة القديمة أين ذهبوا به؟ يقول: جمعوه كله ورموه في البحر الأحمر، حتى لأن الناس لو علموا أن هذا جزء من الكعبة لأخذوه وتبركوا به على العادة البدعية السيئة يفتتنون فيه. ولذلك عمر بن الخطاب في الحج ماذا قال للحجر؟ يريد بذلك أن يخاطب الناس والأعراب والجهال والعامة، قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولو أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. بمعنى أن طوافنا وتقبيلنا للحجر واستلامنا للركن اليماني كله تعبد لله عز وجل، ليس تعبدا لهذه الأحجار أبدا، إنما نفعل ذلك تعبدا وتسننا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا كان إلى يومنا هذا على هذا المقام، وقد يعني جاء شيء من الترميمات والإصلاحات، هذا أمر مشروع كما قال أهلنا. ولكن هل تدرون أن من علامات الساعة أن الكعبة ستهدم، أنها ستهدم وتخرب ولا تعمر بعد ذلك أبدا. تدرون هذا؟ لا يتأهل للحرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهله، نسأل الله العافية والسلام، يعني إلا قوم منتسبون إلى الإسلام. فإذا فعلوا ذلك أذن الله عز وجل لرجل من الحبشة معه قوة ومعه جيش يستولي على الكعبة وينقبها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه بمعولة بفأسة ينقبها حجرا حجرا ويأخذ كنوز الكعبة، لأن الكعبة فيها كنوز من ذهب ومن فضة، يأخذها ويستولي عليها. والمسلمون لا طاقة لهم بهذا الرجل ولا بجيشه. فإذا هدمت وخربت لا تعمر بعد ذلك، لأنها في وقت يكثر فيه الشر حتى لا يكاد يوجد في الناس من يقول الله الله، في وقت لا يكاد في الناس من يقول لا إله إلا الله، لأن هذا قرب قيام الساعة. وهل يبقى الحج والعمرة؟ نعم يبقى الحج والعمرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليحجن هذا البيت بعد يأجوج ومأجوج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وأن يقينا مضلات الفتن، وليس لك في ذلك حتى لو أن أحدنا أدرك شيئا من ذلك لا تظن أن هناك من ينجيك غير أمر الله، إيمانك وعمل الصالح، الإيمان وعمل الصالح. وإذا حدث هذا، لو فرض أنه حدث هذا وأنت حي، فلا تنقطع عن الأعمال الصالحة أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قامت القيامة أو إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغسل، يعني بمعنى أنه لا ينقطع عن الأعمال الصالحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.